يصلي الصلاة يريد بها وجه الله فتهافت عنه ذنوبه كما يتهافت هذا الورق عن هذا على هذه الشجرة. رواه أحمد في مسنده. وتذكر وأنت تنعم باللباس الدافي والمسكن الهاني واللحاف الهادي فاحمده أولا وآخرا على ما يسر وسهل واشكره على ما أنعم وأفضل. وتذكر ثانيا إخوانا لك لا يجدون لباسا ولا يرتدون لحافا ولا يلبسون كساء برد قام قارس وليل مظلم دامس. وأنت تفصل ما شئت من الثياب وتملك من اللحاف والوقاية وسائل التزكية. فانظر إلى إخوانك الفقراء والمحتاجين والمساكين والمعوزين لا سيما الأقربين فهم أولى بالتفقد والعطاء متين. وعند الترمذي ومن كساه على عري كساه الله من خضر جنة. خرج صفوان بن سليم في ليلة باردة بالمدينة فرأى رجلا عاريا فنزع ثوبه وكساه إياه. فرأى بعض أهل الشام في المنام أن صفوان بن سليم دخل الجنة بقميص كساه وقدم المدينة وقال دلوني على صفوان فقص عليه ما رأى. ورأى مسعر أعرابيا يتشرق في الشمس وهو يقول جاء الشتاء وليس عندي درهم ولقد يقص بمثل ذاك المجرم قد قطع الناس الجباب وغيرها وكأنني بفناء مكة محيم. فنزع مسعر جبته فألبسه إياها. ورفع إلى بعض الوزراء الصالحين أن امرأة معها أربعة أطفال أيتام وهم عراة جياع فأمر رجلا يمضي إليهم ويعطيهم ما يصلحهم من كسو من كسوة وطعام. ثم نزع ثيابه وحلف لا لبستها ولا دفيت حتى تعود وتخبرني أنك كتوتهم وأشبعتهم. فمضى وعاد وأخبره وهو يرعد من البرد فلبس حينئذ ثيابه. وعلينا معشر المسلمين بوصية عمر الشتوية فقد كان إذا حضر الشتاء كتب إلى الجند بوصية أي إن الشتاء قد حضر وهو عدو فتأهبوا له رهبته من الصوف والجوارب والخفاف واتخذوا الصوف شعارا وجدارا. فإن البرد عدو سريع دخوله بعيد خروجه فعلينا أخذ الحذر والحيطة والوقاية خير من العلاج. ومن القواعد المقررة أن الدفع أسهل من الرفع فدفع البرد باللباس واللحاف والخفاف أسهل من رفعه بعد دخول والتفاف. وفي الشتاء نتذكر أن إسباغ الوضوء على المكاره سبب لتسكين السيئات ورفع الدرجات كما جاء ذلك في المسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. قلنا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره هذا ومن الأحكام. فاستمعوا إليها بتعقل وإلمام أن من الرخص الشتوية ما يتعلق في الخفاف والجوارب. فاستمعوا يا رعاكم الله وانتبهوا وفقكم الله. رؤوس أقلام وشيء من الأحكام أن المسح رخصة للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام. وأن الواجب إدخال القدمين على طهارة كاملة وتبدأ مدة المسح عليها من أول مسح. فإذا لبس الخف الفجر ومسح عليها عند صلاة الظهر فابتداؤه من المسح عند صلاة الظهر. ومن تمت مدة مسحه وأحدث فلا يجوز له المسح ولو مسح أعاد الوضوء والصلاة. ومن تمت مدة مسحه ولم يحدث فله أن يصلي بالوضوء الأخير ما شاء حتى يحدث. وللمرء أن يمسح على الكمال شريطة أن لا يخلعها من قدميه، ويمسح أعلى الخف دون عقبه أو أسفله فلا يمسحهما. ومن لبس خفا ثم أضاف إليه آخر قبل أن يمسح على الأول فله المسح عليه أي الثاني. وإذا لبس خفا ثم أحدث ثم لبس آخر فالحكم للأول، ولا يمسح إلا في حدث أصغر. وأما الحدث الأكبر كالجنابة فيجب خلعها، ويجوز المسح على الخف المفرق اليسير ما دام اسم الخف به عالقا. وكذا مما ينبغي أن يعلم أنه يلاحظ على بعض الناس ممن عليه فنيلة ذات أكمام أو قوت أو قوت أو كم صخيب ضيق أنهم لا يستوعبون غسل اليد كلها، فيتركون المرفق وما حوله إما لضيق الأكمام أو لكثرة اللباس أو لثقلها. والواجب استيعاب اليد بالغسل من رؤوس الأصابع إلى المرفقين، ولا بأس بتدخين الماء واستعمال السخانات ليؤدي المرء عبادة ربه على أحسن حال. واجتنبوا وبورك فيكم اللزام على الفم والأنف حال الصلاة، فبعض الناس يغطي وجهه أو نصفه أو فمه، وهذا من مكروهات الصلاة. ولا بأس إخوة الإسلام بلبس القفازين وهما شراب اليدين في الصلاة عند الحاجة، ولا تعتبر حائلا بين المصلى والمصلي. ومن الأحكام إخوة الإسلام جواز الجمع بين الصلاتين إذا دعت الحاجة والمصلحة المحققة، كالبرد القارس الشديد أو هبوب الرياح الشديدة أو هطول الأمطار الغزيرة أو وجود الثلوج الباردة. قلتم ما سمعتم، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله القائل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنزل على رسوله. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومن الأحكام أمة سيد الأنام جواز التيمم عند عدم الماء أو التضرر باستعماله مع وجوده، فيضرب المرء يده بالأرض ضربة واحدة يمسح بهما وجهه وظاهر كفيه على تراب طاهر أو صعيد من الأرض. ومن المسائل أنه يجوز الاستجمار بالأحجار ونحوها كالمناجين والخرق مع وجود الماء، فيستجمر بثلاثة أحجار ويقطع على وتر ثلاثا أو خمسا، ويستجمر حتى ينقي المحل من الأثر. ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها لا سيما صلاة الفجر، كأن يكون عليه جنابة أو احتلام أو يخشى مفارقة الفراش الدافئ ويكره القيام لأجل البرد. فلا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها بحال من الأحوال. ومن المسائل الفقهية: جعلني الله وإياكم من خير البرية أن الفريضة لا يجوز أداؤها على الراحلة، أن الفريضة لا يجوز أداؤها على الراحلة إلا إذا خشي خروج الوقت ولا يستطيع النزول، كأن يكون على طائرة أو أمطار ووحل من الأرض. ويجوز الجماع في ليالي الشتاء حتى ولو كان الإنسان ليس عنده ماء أو يتعذر استعماله، كما أشار إلى ذلك ابن تيمية عليه رحمة الله. ومما يجر التنبيه عليه أخذ الحذر والحيطة إليه طرف المدافئ والمواد الكهربائية أو النارية مشتعلة حال النوم أو بعد الرقيب أو وضعها عند الأبناء الصغار أو الغفلة عنها لما في ذلك من الخطر والاحتراق والتلف والاختناق. ففي الصحيحين إن هذه النظر إنما هي عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها. وفي رواية ولا تتركوا النار في بيوتكم. عباد الله إن السلف الصالح يفرحون بقدوم الشتاء لا لأجل أنه شتاء ولكن لما فيه من العبادة والاشتهاد والهنا. قال عمر بن الخطاب الشتاء غنيمة العابدين. وقال ابن مسعود مرحبا بالشتاء مرحبا بالشتاء تنزل فيه البركة يطول فيه الليل للقيام ويقصر فيه النهار للصيام. وقال الحسن نعم زمان المؤمن الشتاء ليله طويل يقومه ونهاره قصير يصومه. وقال يحيى بن معاذ الليل طويل فلا تقصره بمنامك. وكان عبيد بن عمير إذا جاء الشتاء قال يا أهل القرآن يا أهل القرآن طال ليلكم لقراءتكم فاقرأوا فاقرأوا وقصر النهار لصيامكم فصوموا. وكان أبو هريرة يقول ألا أدلكم على الغنيمة الباردة؟ قالوا بلى. قال الصيام في الشتاء. ومعنى الشتاء غنيمة باردة أي غنيمة حصلت بغير قتال ولا تعب ولا مشقة. فصاحبها يحوم هذه الغنيمة عفا وصفا بغير كلفة ومشقة. هذا ولا يفوتني أن أنبهكم عباد الله أنه سوف تقام صلاة الاستسقاء يوم الاثنين القادم. فاحرصوا بارك الله فيكم على أدائها والخروج إليها وتضرعوا إلى الله عز وجل بدعائكم واسألوه من فضله. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر دينك وانصر من نصر دينك واجعلنا من أنصار دينك. اللهم أعننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم وما قضيت لنا من أمر فاجعل عاقبته لنا فيه رشدا. اللهم اغننا من فضلك واكفنا شر خلقك واحفظ علينا ديننا وصحة أبداننا. اللهم ارزقنا رزقا لا مشقة فيه ولا كلفة موافقا على الكتاب والسنة وليس لأحد فيه منة يا ذا الكرم والجود والعطاء والمنة. اللهم اجعل أيامنا القادمة خير من أيامنا الماضية أنسا وانشراحا أمنا وإيمانا صحة وعافية وسخاء يا ذا الكرم والجود والعطاء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمك وتحمل عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اغفر ذنوبنا يسر أمورنا اشف مرضانا ارحم موتانا هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آمنا في دورنا وأوطاننا. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى وقم بناصيته للبر والتقوى. اللهم ألبسه لباس الصحة والشفاء والعافية والهنا. اللهم من أرادنا أو أراد أننا وبلادنا وعقيدتنا بسوء بتخريب أو إفساد اللهم اجعل كيده في نحره واجعل تدبيره في تدبيره وأجر عليه دائرة السوء يا رب العالمين. اللهم لا تفرق جمعنا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة من تبور. واجعل هذه اللحظات في ميزان الحسنات. واغفر للآباء والأمهات واغفر للآباء والأمهات واغفر للآباء والأمهات والإخوة والأخوات والأصدقاء وسائر القرابات والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.